بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى مطلع هذه الحلقة من برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. القرآن الكريم عذوبة ترويك من ماء البيان، ورقة تستروح منها نسيم الجنان. هي ساعة نقضيها وإياكم مستمعين الأعزاء مع كتاب الله تعالى، حيث نستمع إلى مجموعة من التلاوات في هذه الحلقة بتقديم المختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة سوف نستمع بإذن الله تعالى إلى أربع فقرات. الأولى فقرة التلاوات المرتلة وهي للشيخ يوسف الدوسري، ومن ثم فقرة القراءات العشر للقارئ بسام الشيحي، ومن ثم فقرة تلاوات المساجد ومعنى فيها قراءة للقارئ عبد العزيز الزهراني، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وتلاوة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن. ضمن فقرة التلاوات المرتلة معنا تلاوة للشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، وهو الأمين العام المساعد لرابطة الحفاظ الخريجين ونائب مدير مجمع الهدى الخيري بالرياض. تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وله برامج عديدة لتعليم التلاوة. هنا مسمع له من مطلع سورة مريم. القصص هو مادة هذه السورة، فهي تبدأ بقصة زكريا ويحيى عليهم السلام، فقصة مريم ومولد عيسى عليهم السلام، فطرف من قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ثم تعقبها بإشارات إلى النبيين إسحاق ويعقوب وموسى وهارون وإسماعيل وإدريس وآدم ونوح عليهم الصلاة والسلام. ويستهدف هذا القصص إثبات التوحيد والبعث، ونفي الولد والشريك عن الله سبحانه وتعالى، وبيان منهج المهتدين ومنهج الضالين من أتباع النبيين. إذن من سورة مريم وتلاوة للشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.

الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم. كانت هذه ضمن فقرة القراءات العشر وقراءة برواية قالون عن نافع للشيخ بسام الشيحي. الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة المجادلة. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة، ومن فقرة القراءة العشر إلى فقرتنا الثالثة وهي فقرة تلاوات المساجد، ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني، تخرج في جامعة الملك عبد العزيز بجدة كلية الآداب والدراسات الإنسانية. قرأ القرآن الكريم على عدد من المشائخ، أولهم والده الشيخ صالح الزهراني رحمه الله، وحفظ القرآن على يده. أما في عدد من الجوامع المشهورة كجامع الملك فهد بجدة وجامع الراجحي في مكة المكرمة، وله جهود دعوية وتلاوات مسجلة. هنا مسمع له من مطلع سورة العنكبوت. ابتدأت الآيات بالحديث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان كلمة تقال باللسان، فإذا نزلت بهم المصيبة انتكسوا وارتدوا عن الإسلام، وتقرر أن الإيمان يستلزم الامتحان والاختبار ليميز الله الخبيث من الطيب، وتعد المؤمنين بالله بتكفير ذنوبهم ومضاعفة حسناتهم. ثم انتقلت الآيات لتتحدث عن صفات المكذبين، ثم تحدثت عما لاقاه الأنبياء من شدائد في سبيل تبليغ رسالة الله، لترشد الدعاة إلى أخلاق الدعوة وتبين عقاب الله للمكذبين، وأكدت أن الابتلاء سنة كونية. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للآيات التي نستمع إليها من سورة العنكبوت، وهي ضمن فقرة تلاوات المساجد وقراءة للشيخ عبد العزيز الزهراني. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كان ذلكم هو القارئ عبد العزيز بن صالح الزهراني، وضمن فقرة تلاوات المساجد الآيات التي استمعنا إليها هي من سورة العنكبوت. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات التعليمية. وهنا تلاوة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي، وهو ممن جمع بين دراسة القرآن الكريم والهندسة، وتولى العديد من المناصب التي تتعلق بتخصصه. أجيز ببعض القراءات من قبل قراء مشاهير، وشارك متسابقا في العديد من المسابقات الدولية والمحلية، وحصل على مراكز متقدمة، ثم شارك في بعض لجان تحكيم المسابقات المحلية والدولية. الشيخ خليفة الطنيجي هو من الشارقة. نستمع إلى تلاوة له من سورة المعارج. تكشف هذه السورة حقيقة الآخرة وما فيها من جزاء، كما تتحدث عن طبيعة الإنسان، فتحكي لنا في مطلعها جانبا من استهزاء المشركين بما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من بعث وثواب وعقاب، وترد عليهم بما يكبتهم، حيث تؤكد أن يوم القيامة حق وأنه واقع وأن أهواله شديدة. ثم تحدثت عن حقيقة النفس البشرية في الضراء والسراء، وأوضحت سمات النفس المؤمنة غير المتقلبة وما اتصفت به من جلائل الصفات وفضائل الأخلاق. إذن من سورة المعارج نستمع إلى هذه التلاوة التعليمية للشيخ خليفة الطنيجي. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. يوم تكون السماء كالمهل. وتكون الجبال كالعهن. وتكون الجبال كالعهن. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه.